أمانه ينتظر بعد قول قول إلي وانا أمانه ينتظر إلك إلي وانا هذا ابو صالح اجا يم الغريبه هذا ابو صالح اجا الغريبه لك لك هذا ابو صالح اجا الغريبه اي من وصل للشام ما بطل نحيبه من وصل للشام من وصل للشام ما طال نحيبه عظم الباري أجر بهالمصيبة عظم الباري أجر بهالمصيبة عم يا زينب ترى الطلعة قريبة عم يا زينب ترى وينك وينك اي عم يا زينب ترى هي وابني الحسن التقوا بالصحن هي وابني الحسن التقوا بالصحن هي وابني الحسن التقوا بالصحن هل انت خبره تذكره يا لثار النحر تخبره تذكره يا لثار صحت اخت القمر أسولف لك مصايب عم المهدي أسولف لك مصايب واني بالطف والهجب اسمك يا غايب واني بالطف والهجب اسمك يا غايب من أبو اليمة وقع شفت العجايب يا حسين يا حسين يا حسين من ابو اليمة وقع شفت العجايب لا اهل ظلت ولا ظلت قرار أشر لك شوفي لا أهل ظلت ولا ظلت قرايب لو تشوفي الخيم وجت أحلى الحرم لو تشوفي الخيم وجت أحلى الحرم لو تشوفي الخيم وجتي على الحرم عم جونه ولونه صحنا وين المفار جونه ولونه صحنا وين صاحت صاحت اختل جدك اجيت من وقاح من المهر جدك اجيت شفت من دم جبهته يخضب لحيته شفت من دم جبهته يخضب لحيته وانخمش قلب الشمر يما لقيت وانخمش قلب الشمر يما لقيت أدري بالعباس ميت بس لخير أنا أدري بالعباس ميت بس نخيته أنا أمي الخدر بس دفعني الشر أنا أمي الخدر بس دفعني الشمل أنا أمي بس دفعني الشمر والله دفعني وصفح وانت عندك خبر اي دفعني وصفحني وانت عندك خبر صاحت اختي من المهور جدك جيته شفت من دم جبهته يخضب لحيته وانخمش قلب الشمر يمه لقيته وانخمش قلب الشمر يمه لقيته أدري بالعباس ميت بس نخيته ابو فاضل خويا وينك ادري بالعباس ميت بس نخيته اي انا امي الخدر بس دفعني الشمر انا امي الخدر بس دفعني الشمر والله دفعني صفح وانت عندك خبر دفعني صفح صاحت صاحت من قمر من هجى المنتظر صاحت من قمر من هجى المنتظر ديوانة أمانة تنتظر على النهار ديوانة أمانة تنتظر على النهار من رفع الصدر الشمر طاح على ظهره واثنعش طبره عدل طبره على طبره واثنعش طبره عدل طبره على طبره ويلي ويتربع يا عم فوق صدره ويلي ويتربع يا صدرة هي مهدي من القفا يا ظل يحزن حرا هي مهدي من القفا ظل يحزن نحرا نحرا خويا انقطع وانا قلبي الشمر نحر خويا انقطع وانا قلبي انشلع عمي تسلم تعذب حتى صيب عين بتر يتسلم تعذب حتى صيب عين بتر صاحت اختل Yeah. الصدر الشمر طاح على ضغره حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين أنا لا أنسل أنا لا أنسل وهو دام الودجين من رفع الصدر الشمر طاح على ضغره واثنعش طبره عدل طبره على طبره واثنعش طبره عدل طبره على طبره ويلي ويتربع يا عمه فوق صدره ويلي ويتربع يا عمه فوق صدره يا مهدي من القفا يضل يحز نحره يا مهدي من القفا ظل يحز نحره نحره خويا انقطع وانا قلبي انشنع نحره خويا انقطع وانا قلبي انشنع والله تسلم تعذب حتى صيب عين بتر تسلم تعذب حتى صيب عين بتر ألا طاحت اخته من اجى المرتضى صاحت اختي وجه بن جوشن يا ابو صالح رعبني وجه بن جوشن يا ابو صالح رعبني صوت بيده واقف قبالي ويسمني صوت بيده واقف قبالي يسبني كنت احس متني وقع لما انضربني كنت احس متني وقع لما انضربني عم نفذ غايته بيده سلبني عم نفذ غايته وبيده سلبني قال لي وين اخوتك من جرت دمعتك قال لي وين اخوتك من جرت دمعتك سبيه بديه الا شبعيك قهر والله سبيه بديه إلا شد عيش قهر صاحت اختي من عقب عباس ابو الغيره انولي انا انولي انا من عقب عباس ابو الغيرة ولي انا هذا تاليها الشمر يحجب ضعينه في هذه تاليها الشمر يحجب ضعينه من ركابنا على الهزل مجدوفة دينا من ركابنا على الهزل مجدوفة والمصيبة الوادمت باوع علينا والمصيبة الوادمت باوع علينا مع السمع للحجة والمصيبة الوادمت باوع علينا بعد والحراير صعب تغفى يمي الغرب والحراير صعب تغفى يمي الغرب والله سهارة حيارة ما غفينا بسفر سهارة حيارة ما غفينا بسفر صاحت اختي دخلت الديوان مو سهلة علي سهلة علي دخلت الديوان مو سهلة علي أوقف قبال العدو مكتوف فدي أوقف قبال العدو مكتوف فدي لن يزيد يصيح جيبوا للسبيل لن يزيد يصيح جيبوا السبية هاي بتحيدر وقعت بين يدي هاي بتحيدر وقعت يا عمي وقعت بين يدي راس اخويا بطشت وانا شفته وصحت راس اخويا بطشت وانا شفته وصحت بعد راس اخويا والله جرحني ذبحني والعصا على الثغر يجرحني ذبح والعصا على الثغر صاحت اختي سيد عبد الخالق المحنى عم يا المهدي متى تاخذ لثاري عم يا المهدي متى تاخذ لثاري وياها وياها عم يا المهدي متى تاخذ لثاري تاخذ بثاري البقع عالغبر عاري تاخذ بثاري البقع انطر طلعتك ليلي ونهاري هلا اني انطر طلعتك ليلي ونهاري وين ابو صالح اصيح دمع جاري وين ابو صالح اصيح دمع جاري ضبها ضبها وين ابو صالح اصيح دمع جاري هلا هلا وين ابو صالح اصيح حيهم حيهم وين ابو صالح اصيح دمع جاري وين ابو صالح اصيح دمع جاري وين ابو صالح اصيح دمع جاري وين ابو صالح اصيح دمع جاري وين ابو صالح اصيح دمع جاري وين وين عم على المشرعة صارت الفاجعة عم على المشرعة صارت الفاجعة مبين مبين هلا اي عم على المشرعة صارت الفاجعة انا كفيلي يا ويلي من خيته اعتذر انا كفيلي يا ويلي من خيته صاحت اختي